الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الطحاوي في عقيدته: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم، تقدم الكلام على مسائل الإسراء والمعراج، وقال رحمه الله تعالى: وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى ويتعلق بالصلاة، من حيث الصلاة أحكام أذكر بعضها. الحكم الأول أو المسألة الأولى: معنى صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قد أطال الكلام على ذلك أهل العلم، وممن أطال الكلام في ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، وأيضا بسط الكلام على ذلك شراح الأحاديث والمفسرون وغيرهم. ومحصل الخلاف في المسألة وأقوى ما فيها من الأقوال أقوال ثلاثة: القول الأول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة، فإذا صلى الله على نبيه أي رحمه، وإذا قال القائل اللهم صل على محمد أي اللهم ارحمه. والقول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المغفرة، فإذا قال القائل اللهم صل على محمد أي اللهم اغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذان القولان منقولان عن الضحاك بن مزاحم، وعليه كثير من المتأخرين. ويظهر لي أن هذين القولين مرجوحان، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أوجها في ذلك، وقد تقدم بسط هذا في شرح الواسطية. لكن من أقوى ما يبين أن تفسير الصلاة بالرحمة أنه مرجوح، أن الله جمع بين الصلاة والرحمة في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والأصل في العطف أنه للمغايرة، فهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الرحمة. أما من فسر الصلاة بالمغفرة، فمن أقوى ما يرد عليه ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، أنه كان إذا صلى على جنازة قال اللهم صل عليه واغفر له، فجمع بين الصلاة والمغفرة. والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فدل هذا على أن تفسير الصلاة بالمغفرة لا يصح. وبقي في المسألة قول ثالث، وهو أن صلاة الله على عبده بمعنى ثنائه عليه في الملأ الأعلى، علقه البخاري عن أبي العالية. فتعليق البخاري له يشير إلى أنه يختار هذا القول، وهو أن صلاة الله على نبيه أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا هو أصح الأقوال، وهو قول أبي العالية كما علقه عنه البخاري جازما به. المسألة الثانية: الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلى على الملائكة أو على النبيين أو على أي أحد، بأن تقول صلى الله على ابن باز، صلى الله على ابن عثيمين، صلى الله على الألباني، وهكذا. قد تنازل العلماء في الصلاة على معين. وتحريم محل النزاع في هذه المسألة أن العلماء أجمعوا على ما يلي: الأمر الأول على أنه يصلى على الأنبياء، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى، فبالإجماع يقال عيسى صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، آدم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. الأمر الثاني من تحريم النزاع أن العلماء مجمعون على الصلاة على الملائكة، حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى، فيقال جبرائيل عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، وميكائيل صلى الله عليه وسلم، وهكذا. الأمر الثالث من تحريم النزاع أن العلماء مجمعون على الصلاة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلى، مجمعون على الصلاة على آخرين تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حكى الإجماع النووي ونقله ابن القيم في كتاب جلال الأفهام وأقره. ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم حديث سهل بن سعد الساعدي أنه يقال في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فالصلاة على أزواجه وذريته تبع له صلى الله عليه وسلم، وهذا قد أجمع العلماء على صحته كما حكاه النووي، ويدل عليه حديث سهل هذا الذي أخرجه البخاري ومسلم. الأمر الرابع من تحرير محل النزاع الصلاة على آله، كما ثبت في الصلاة الإبراهيمية في حديث سهل وحديث وغيره من الأحاديث في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن القيم في كتابه جلال الأفهام. ومن أمعن النظر تبين له أن الصلاة على آله حقيقتها الصلاة تبعا له، لأنك إذا قلت اللهم صل على آل محمد أي على محمد وأتباعه، لأنه فآله تبع له، فالمقصود أن الصلاة على آله، أن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليه كما تقدم ذكره. لذا قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، منهم فرعون، وآله تبع له. بعد هذا تنازع العلماء في الصلاة على معين كما تقدم، وأصح قولي أهل العلم والله أعلم أنه يصح الصلاة على كل معين، يذكر أي أحد من المعينين ويصلى عليه، سواء كان من العلماء أو من غيرهم، فيصح هذا. وقد ذهب إلى هذا مجاهد، وهو قول أحمد وإسحاق. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن أبي أوفى أنه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، فلما أتوا بصدقتهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدل ذلك على أنه يصلى على المعين. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن نبه ابن تيمية ثم ابن القيم أنه لا يصح أن يكون شعارا لأحد، فإن جعله شعارا لأحد من البدع. تقدم أنه يصح أن تقول صلى الله على ابن باز، لكن أن تجعل ذلك شعارا بحيث إنك لا تذكر الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى إلا وتصلي عليه، فهذا من البدع، فلا يصح أن يكون شعارا. ففرق بين الصلاة عليه وبين أن يكون شعارا. تنبيه: يوجد في بعض الكتب أنه ذكر عليا رضي الله عنه أعقبوه بالصلاة عليه، وبعض الكتب يقول كرم الله وجهه إلى غير ذلك. وقد ذكر وأيضا بعض الكتب يكثر فيها أنه قال الإمام علي يخص من بين الصحاب بهذا، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا من النساخ، ليس من علماء المؤلفين، وإنما من النساخ، وذكر هذا في تفسيره بتفسير سورة الأحزاب. ووجه إنكار هذا أنه يجعل شعارا لعلي رضي الله عنه، فرق بين أن يقال إمام علي بين أن يقال الإمام علي، هذا لا شك أنه إمام، ولا شك أنه يصح أن يدعى له بأن يكرم الله وجهه إلى غير ذلك، لكن يجعل شعارا له هذا من البدع، وهو من النساخ ليس من أهلي من أهل العلم كما تقدم بيانه. نعم. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، الحوض من أخبار المعاد، وهو من الغيبيات، والواجب تجاه الغيبيات التسليم، فما جاء منها مجملا آمنا به مجملا، وما جاء منها مفصلا آمنا به مفصلا، كما بينه المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وأشار لهذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وهذه قاعدة مضطردة في الغيبيات. هذا الأمر الأول المتعلق بالغيبيات. الأمر الثاني أن الغيبيات لا يدخلها القياس ولا المجاز، لأنها غير معلومة، فإذا كانت غير معلومة فلا يدخلها القياس ولا المجاز، وذلك أن حقيقة المجاز نقل الكلام من الوضع الأول للوضع الثاني لقرينة مع وجود العلاقة، والغيبيات لا يمكن تتصور قرينة تمنع حمل الكلام على الوضع الأول تستدعي حمله على الوضع الثاني، لأنها غيبيات. ومنها هنا والله أعلم قال ابن عبد البر أن العلماء مجمعون، قال ابن عبد البر في المجلد السابع من كتاب التمهيد أن العلماء مجمعون على أن أسماء الله على الحقيقة لا على المجاز. والحوض، ومعنى الحوض لغة هو مجمع الماء، أي المكان الذي يجتمع فيه الماء، كما في لسان العربي المنظور، وكما ذكره الزبيدي في كتابه تاج العروس. ويتعلق بالحوض مسائل: المسألة الأولى أدلة الحوض، فقد دل على الحوض السنة والإجماع، بل إن السنة في الدلالة على الحوض متواترة، وممن نص على أن أحاديث الحوض متواترة ابن أبي عاصم في كتابه السنة، والقاضي عياض في شرحه على مسلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن أبي عز الحنفي، وجماعة من أهل العلم نصوا على أن أحاديث الحوض متواترة. ومن أحاديث الحوض ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربه فلا يظمأ أبدا. متفق عليه. ومن ذلك حديث أسيد في الصحيحين قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومما أخرجه البخاري ومسلم من الأحاديث حديث سهل وحديث أنس وغير ذلك من الأحاديث. ومن الأحاديث ما انفرد بها مسلم، فقد أخرج مسلم عدة أحاديث في الحوض، كحديث أبي ذر، وسيأتي الكلام على بعض ألفاظه، وحديث عائشة، وحديث جابر عبد الله بن حرام الأنصاري، وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الإجماع فإن العلماء مجمعون على إثبات الحوض، وممن ذكر ذلك المؤلفون في كتب الاعتقاد، فمن ألف في كتب الاعتقاد ذكر الحوض، كالإمام أحمد في أصول السنة، وكابن أبي زيد قيرواني في مقدمته، وأبي جعفر الطحاوي وغير من أهل العلم فإنهم نصوا على فإنهم ذكروا الحوض، وذكرهم للحوض في كتب الاعتقاد يدل على أنه مجمع عليه. المسألة الثانية، أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدد آنيته أكثر من نجوم السماء. وفي حديث عبد الله بن عمرو وكيزانه كنجوم السماء. فأكثر الأحاديث جاءت على أن عدد كيسان الحوض كعدد نجوم السماء، إلا في حديث أبي ذر. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن المراد من هذه الأحاديث التكثير، فلذلك حديث أبي ذر لا يشدد في حديث أبي ذر لأنه راجع إلى هذا المعنى وهو التكثير، فكل ما جاء فيه من الزيادة فإنه يقبل، فلذلك يقبل ما جاء في حديث أبي ذر لأنه راجع إلى التكثير، ولا يقال هنا حصل تعارض يحتاج إلى أن يوهم ما جاء في حديث أبي ذر لأنه انفرد به مسلم بخلاف بقية الأحاديث فقد أخرجها البخاري ومسلم وهي أكثر. يقال لأن المعنى والمراد هو بيان كثرة كيسانه، فإذا كان كذلك فإن حديث أبي ذر يحقق ويؤكد ما جاء في بقية الأحاديث، فإن ما جاء في بقية الأحاديث ليس مراد الحصر وإنما مراد بيان الكثرة. المسألة الثالثة، فائدة التشبيه أواني وكيسان الحوض بالنجوم يرجع إلى أمرين. أرجع الأمر الأول كثرتها كما ذكر هذا القاضي عياض وغيره، والأمر الثاني بيان أن لها بريقا ولمعانا كما جاءت بذلك بعض الروايات في صحيح مسلم. المسألة الرابعة، قال صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا، كما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو العاص. وأصح ما يقال في هذا والله أعلم ما ذكره القاضي عياض، أي أنه لا يدخل النار لأنه لا يظمأ أبدا، ومن دخل النار فإنه يظمأ. نسأل الله الكريم من فضله. المسألة الخامسة، شكل الحوض مربع كما دلت على ذلك الأحاديث بما يلي. الأمر الأول، قال في حديث عبد الله بن عمرو العاص وزواياه سواء، فدل على أنه مربع. وقال في حديث عبد الله بن عمرو العاص طوله شهر، قال حوضي طوله شهر. وفي حديث أبي ذر في مسلم طوله كعرضه، وهذا إنما يكون للمربع. وبهذا يدرك والله أعلم خطأ بعض علمائنا الأجلاء المعاصرين لما قالوا إن شكله دائري، فإن في هذا نظرا والله أعلم، لأن ظاهر الأحاديث أن شكله مربع. المسألة السادسة، الحوض موجود، ويدل لذلك ما روى مسلم من حيث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنظر إليه، فدل هذا على أنه موجود كالجنة وكالنار، فإنهما موجودتان. المسألة السابعة، ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يناولهم ليشربوا من حوضه صلى الله عليه وسلم، أي يناولهم بيده. وبهذا يعرف خطأ بعض علمائنا المعاصرين لما أنكر مثل هذا، قالوا ليس هناك دليل على أنه يناولهم بيده، بل الرواية التي في البخاري صريحة في هذا، فإنه يناولهم بيده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. المسألة الثامنة، على أصح أقوال أهل العلم أن الحوض قبل الصراط كما هو ظاهر الأدلة، لأنهم يأتون يشربون من حوضه وبعضهم يرد ولا يشرب من حوضه، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثم بعد ذلك يذهبون للصراط، ثم بعد الصراط القنطرة، ثم الجنة، ثم يدخل أهل الجنة الجنة. فظاهر هذه الأحاديث أن الحوض قبل الصراط، وقد ذهب إلى هذا اللالكائي والآجري وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي. المسألة التاسعة، قد أنكر الحوض المعتزلة على عادتهم في أنهم ينكرون كثيرا من أخبار المعاد، ولا يقبلون هذه الأخبار في الغيبيات والاعتقادات. لذا أنكر الحوض المعتزلة، وقد نسب ذلك إلى المعتزلة أبو الحسن الأشعري، وممن نسبه إلى المعتزلة والخوارج ابن عبد البر. وقال ابن حجر: وقد أنكر الحوض بعض المعتزلة، فعلى كل مما يقطع به أن بعضهم قد أنكرها، وأن المعروف عنهم أنهم ينكرون الغيبيات، وقد يكون بعضهم أثبتها، لكن مما يقطع به أن بعضهم قد أنكرها. وقد سبق تفصيل في مسائل الحوض في شرح الواسطية في مراد الاستزادة، فليراجع ذلك. نعم. قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشفاعة، وينبغي أن ينتبه إلى أمر مهم، إنه في كتب الاعتقاد تبحث الشفاعة والله أعلم لأمرين: الأمر الأول لأنها من الغيبيات وأخبار المعاد، وأهل السنة يذكرون هذا كله ردا على من أنكر ذلك، وفي مقدمهم المعتزلة، فضلا عن الفلاسفة الإسلاميين أو غيرهم. والأمر الثاني أنهم يذكرون الشفاعة ردا على من يكفر بالكبيرة كالمعتزلة والخوارج، لأنه في أحاديث الشفاعة فيه إخراج أقوام من النار، فهذا رد على المعتزلة والخوارج. ويقال كذلك يرد على من هو مثلهم كالأباضية. نعم. والشفاعة من حيث المعنى العام التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مفسدة، كما بيّن هذا المعنى شيخ العلامة بن عثيمين رحمه تعالى في كتابه القول المفيد وغيره. وفيما نحن بصدده يقال: الشفاعة في جلب منفعة، أي في رفع درجة أقوام في الجنة كما سيأتي من أنواع الشفاعات، وفي دفع مفسدة، أي أقوام قد حكم عليهم بالنار فبالشفاعة لم يدخلوا النار، أو دخلوا النار وبالشفاعة خرجوا من النار. فهذه من أمثلة جلب المنفعة ودفع المفسدة. وبعد هذا يتعلق بالشفاعة مسائل. المسألة الأولى: أدلة الشفاعة. قد دل على الشفاعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثبت في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام محمود بالشفاعة، وعلقه البخاري عن أنس وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الشفاء فسر المقام المحمود بالشفاعة. فإذا دل هذا على أن الشفاعة ثابتة بكتاب الله. أما السنة فإن أحاديث السنة في إثبات الشفاعة متواترة وكثيرة، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الشفاعات أنواع، فمنها ما تواترت الأدلة في إثباتها كالشفاعة العظمى وكالشفاعة في إخراج أهل النار من النار، ومنها ما ليس كذلك، لكن الشفاعة من حيث الجملة أدلتها متواترة كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا من حيث الجملة. أما من حيث التفاصيل فإن من الشفاعات ما أدلته متواترة، ومن الشفاعات ما أدلته ما ليس كذلك، بل منها ما هو مختلف فيه بين أهل السنة كما سيأتي بيانه. لكن من ذلك أن ابن القيم نازع في الشفاعة لأقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، بخلاف شيخ الإسلام بن تيمية فإنه قرر هذا في العقيدة الواسطية، وقرر هذا ابن حجر، وقرر هذا ابن عز الحنفي في شرح الطحاوية، وقرره آخرون. فالمقصود أن من الشفاعة ما حصل فيه نزاع، فإذا الشفاعة في أدلته ليست على مرتبة واحدة. أما الإجماع فقد ذكر الشفاعة كثيرون في كتب الاعتقاد كالإمام أحمد وكالرازيين وكالطحاوي وغيرهم من أئمة السنة، ونص على الشفاعة من حيث الإجماع عليها من حيث الجملة جماعة كالنووي وابن تيمية وغيرهم، إلا أن أهل السنة أكثر ما يحرصون على حكاية الإجماع في الشفاعة التي فيها إخراج العصاة من النار ردا على المعتزلة والخوارج. أما الشفاعة العظمى فسيأتي الكلام عليها، فهي مجمع عليه، بل صرح بهذا بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار، قال وهي ثابتة بالإجماع، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر العلماء الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن تيمية في العقيدة الواسطية شفاعتين، وكتابه كتاب مختصر فهو لم يطل في ذلك، وإنما اكتفى بذكر شفاعتين. ومن طالع شراح الأحاديث وكتب التفسير اجتمع لديه والله أعلم عدة شفاعات، وأن الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان شفاعات. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وقد تقدم الدليل عليه، والمراد بالشفاعة العظمى أي الشفاعة لأهل الموقف في أن يقضي الله بينهم. وهذه الشفاعة قد دل عليها القرآن كما تقدم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وتكاثرت أدلة السنة في ذلك كحديث أنس في الصحيحين وحديث ابن عمر في البخاري وغيره من الأحاديث النبوية. والإجماع توارد عليه أهل السنة، بل حكى القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة الإجماع على ذلك، يعني حتى المعتزلة مسلمون بالإجماع في هذه المسألة، لأن الشفاعة العظمى زيادة على كونها وذلك والله أعلم، لأن الشفاعة العظمى لا تتنافى مع عقيدتهم في إخراج العصاة من النار، لكن بسبب الغيبيات سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى، لكن لا تتنافى مع عقيدتهم وهو إخراج العصاة من النار. تنبيهان، التنبيه الأول المقام المحمود، تقدم في حديث ابن عمر في البخاري وحديث أنس المعلق في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المقام المحمود بالشفاعة. وقد ثبت عن مجاهد أنه فسر المقام المحمود بأن الله يقعد نبيه معه على العرش. قال الذهبي في كتاب العرش، لا في كتاب العلو وإنما في كتاب العرش، ذكر لمجاهد، ذكر للليث ابن أبي سليم متابعين، ثم قال وهو ثابت عن مجاهد بلا شك، ذكر للليث ابن أبي سليم متابعين ثم قال وهو ثابت عن مجاهد بلا شك. ومجاهد له مزية في التفسير تختلف عن غيره، وذلك أنه ثبت عنه أنه قال عرضت القراء على ابن عباس أوقف عند رأس كل آية. فإذا مجاهد من أميز التابعين في التفسير. قال ابن تيمية في كتابة تلخيص الاستغاثة وقد اعتمد على قال وقد كان السلف يقدمون تفسير مجاهد يعتمدون عليه كالثوري والشافعي والبخاري وعد جماعة للمزية المتقدمة. ثم مجاهد فسر عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، فسرها بأن يقعد الله نبيه معه على العرش. فإذا هذا تفسير تابعي، وقد ذهب جمع من العلماء كالشافعي وأحمد في رواية إلى أن تفسير التابعي حجة. ثانيا هذا تفسير تابعي قد تلقى التفسير عن ابن عباس كما تقدم. ثالثا هذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة، ويعرف الإجماع عند أهل السنة في هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى أنهم شددوا على المخالف كالجهمية الترمذي، وتشديدهم وتبديعهم له دليل على أن أهل السنة مجمعون على هذا. الأمر الثاني صرحوا بالإجماع، نقل الخلال في كتاب السنة عن جماعة أنهم صرحوا بالإجماع وأطال البحث في هذا، وقال الإمام أحمد تلقى العلماء تلقاه العلماء بالقبول، وبدع عبد الله بالإمام أحمد من خالف في ذلك، وكلمة أهل السنة كثيرة في تبديع من خالف في هذا. فإذا يعرف إجماعهم بأمرين، الأمر الأول بتبديعهم من خالف كالجهمية الترمذي وغيره، والأمر الثاني أنهم نصوا على الإجماع، وهذا لا يتعارض مع أحاديث أن المقام محمود هو الشفاعة، لا تعارض بينهما، كما قال العلامة بن إبراهيم واستفاد من كلام ابن جرير في تفسيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لربه ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إلى آخره، فيقعد على العرش فيشفع، فلا تنافي بينهما. فجمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم مقامين عظيمين، المقام الأول الأعلى المعنوي وهو هذه الشفاعة، والثاني المقام الأعلى الحسي بالنسبة للبشر وهو أقعد الله معه على العرش، فلا تنافي بينهما. ولا ينبغي ولا يجوز لأحد من السنة إذا عرف هذه الإجماعات أن ينازع في ذلك. ورأيت بعضها للسنة شكك في هذه المسألة وقال إن كلمات أئمة السنة تشديدا في هذه المسألة لإثبات العلو لا لذات الإقعاد، وهذا فيه نظر، فإنه لو كان كذلك لما قالوا لما جعلوا ذمهم للجهمية الترمذي وحده، وإنما لذموا كل من يخالف في العلو. هذا أولا. ثانيا لبينوا أيضا أن الأمر راجع للعلو، فأهل السنة يعتقدونه اعتقادا، فإن قيل ماذا يقال في من خالف في هذا من بعض أهل السنة، يقال أخطأ، لأن هذا خطأ جزئي ولا يبدع فيه الرجل، لأن لم يشتهر الخلافية بين أهل السنة وأهل البدعة، فلذا يقال أخطأ ولا يبدع في مثل هذا، والله أعلم. الشفاعة الثانية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم يفتتح له أبواب الجنة فيدخل أمته، كما ثبت في مسلم حيث أنس أن خازن الجنة يقول أمرت ألا أفتح إلا لك، أو أمرت أول من أفتح لك، فيفتح له الباب فيدخل صلى الله عليه وسلم تدخل أمته. فإذا هذه شفاعة خاصة، هذه الشفاعة الثانية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب. فقد روى البخاري ومسلم من حديث العباس وأبي سعيد أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويعميك، فما أنت نافع يوم القيامة؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي حديث أبي سعيد قال لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، فصرح بشفاعته. وهذه الشفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الشفاعات الخاصة له، وكذلك هي خاصة في أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الكافر لا تنفع شفاعة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد نص على الخصوصية الحليمي، وقد نص على الخصوصية الحليمي وابن حجر في شرحه على البخاري. الشفاعة الرابعة أنه يدخل 70,000 من أمته الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيشفع لهم فيدخل الجنة، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ويدخل معهم ما ثبت في حديث أبي أمامة وثلاث حثيات من حثيات ربنا، لأن قال مع كل 70,000 وثلاث حثيات حثيات ربنا، رواه الإمام أحمد. فهؤلاء مع 70,000 الذي ثبت في حديث ابن عباس الصحيحين. فالمقصود أنه في حديث أبي هريرة يدخلهم صلى الله عليه وسلم من يمين الجنة، وهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدخل الجنة من يمينه بلا حساب والعذاب من إلا أمته، فإن يدخل ذلك 70,000 ومن معهم مما تقدم ذكره. الشفاعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة أخرجها البخاري ومسلم من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لربه فيسجد ثم يحمد محمد ثم يقال لا ارفع رأسك، فيقول أمتي أمتي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة، ثم يسجد ربه ويحمده فيقال ارفع رأسه فيقول أمتي أمتي، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، ثم يسجد ربه فيحمده بمحامد فيقال ارفع رأسه فيقول أمتي أمتي، فيشفع لأمتي، فيخرج من النار من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من خردل من الإيمان، ثم يسجد لربه فيحمد ابن محام فيقال ارفع رأسك فيقول أمتي أمتي، فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذا تكون شفاعاته 8 شفاعات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلها شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم. ووجه كون الشفاعات الأخيرة 4 خاصة به أن في الحديث كله يقول أمتي أمتي، فليست عامة للأمم كلها. وقد يكون هذا والله أعلم هو سبب أن أمته أكثر أهل الجنة بهذه الشفاعة صلى الله عليه وسلم. جاء عند البيهقي في حديث فيه كلام أنه قال خيرت بين أن تدخل شطر أمة الجنة أو أن أشفع لها، فاختار الشفاعة لأنه بالشفاعة يدخل الجنة أكثر من شطر أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة الثالثة بعد انتهينا من خصائص نرجع لكم المسائل. المسألة الثالثة أصناف من يشفع لهم يوم القيامة، قد تعددت الأحاديث في ذلك وتكاثرت وتكلم عليها العلماء، ومن أحسن من تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن. وكتب بعد ذلك وتكلم بعد ابن القيم ابن بلز الحنفي وزاد على ما ذكر ابن القيم، ذكره في كتابه شرح الطحاوية، وأكثر بحثه معتمد على ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم للعلماء كلام منثور، جمعت ما تيسر منه، وأصل الكلام وأصل البحث ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. إذن الشفاعات يوم القيامة، الشفاعة يوم القيامة لأصناف. الصنف الأول للمسلمين والكفار في الشفاعة العظمى، وقد تقدم الكلام عليها. فإن قيل كيف شفع للكفار والله يقول فما تنفع شفاعة الشافعين، يقال الكفار شفع لهم تبعا، وإلا الأصل فإن الشفاعة للمؤمنين والمسلمين. ويؤكد هذا والله أعلم أن الكفار بعد هذا سينتقل لما هو أشد، فالشفاعة لهم جاءت تبعا لأهل التوحيد. الشفاعة الثانية الشفاعة لعم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام المعذرة. الصنف الثاني عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام على ذلك. الصنف الثالث يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، كما في حديث أنس المتقدم الذي رواه مسلم، فإنه يفتح له باب الجنة، فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. الصنف الرابع الشفاعة لمن لا حساب عليهم ولا عذاب من أمته، وقد تقدم في حديث أبي هريرة الشفاعة لمن لا حساب عليهم ولا عذاب من أمته في أن يدخلوا الجنة، وقد تقدم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم أنه يتبعهم مع كل 1,070,000 وثلاث حثيات من حثياتي ربنا، كما في حديث أبي أمام عند أحمد. الصنف الخامس أن يشفع لأناس استحقوا النار ألا يدخلوها، وهذه الشفاعة أنكرها ابن القيم لأنه لا دليل عليها فيما يظن رحمه الله تعالى، وقد أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري، ولها دليلان. الدليل الأول ما أخرج مسلم حديث حذيفة قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونبيكم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، أي يدعو لأمتي بالسلامة، فمن استحق أن يقع في الصراط ويذهب إلى النار يدعو له بالسلامة ألا يقع في النار. وبهذا استدل الحافظ حجر رحمه تعالى أنها شفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها. الدليل الثاني أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم حيث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفعت الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيخرج الله من النار قواما لم يعملوا خيرا قط. وجه الدلالة أن حذف المعمول يفيد العموم، لم يذكر في الحديث نوع الشفاعة، وبعبارة أخرى لم يذكر في الحديث أصناف من شفع لهم، فلما لم يذكرهم أفاد العموم. فلذلك كل ما يمكن أن يذكر صنفا من أصناف الشفاعة فإنه يذكر، ودليله هذا الحديث. الصنف السادس في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وقد تقدم في حديث أنس الصحيحين أنه يسجد فيقول أمتي أمتي إلى أن قال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وتقدم في حديث أبي سعيد لما قال وبقي أرحم الراحمين فيخرج الله من النار قواما لم يعملوا خيرا قط. وهذه الشفاعة قد أجمع عليها أهل السنة، حكى الإجماع ابن تيمية والنووي وغيرهم، ونشط أهل السنة في ذكر أدلتها ردا على المكفرين بالكبيرة كالمعتزلة والخوارج ومثلهم الأباضية. فلذلك أهل السنة مجمعون على هذه الشفاعة. الشفاعة السابعة، الشفاعة في أصناف لترتفع درجتهم في الجنة، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على هذه الشفاعة، واستدل لها بما روى مسلم من حديث أم سلمة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد مات، وفي الحديث قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذا الشاهد، وارفع درجته في المهديين، فهذه شفاعة لرفع الدرجة. الشفاعة الثامنة أو الصنف الثامن، الشفاعة لأقوام تساوت حسناتهم، تساوت سيئاتهم وحسناتهم، وقد ذكر هذا ابن القيم وابن عز الحنفي وغيرهما، وليس فيها دليل صحيح خاص فيما أعلم، وإنما العمد على ما تقدم ذكره أن حذف المعمول في حديث أبي سعيد وأمثاله يفيد العموم، فيشمل حتى ما تساوت سيئاتهم وحسناتهم، فيشفع لهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يدخلوا الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. المسألة الرابعة، الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة أهل الموقف، قد أجمع عليها أهل السنة كما تقدم بيانه، وذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى عن بعض المعتزلة أنهم نازعوا في ذلك. وفي المقابل ذكر القاضي عبد الجبار في شرح أصول الستة أنه مجمع على هذه الشفاعة، أي أن المعتزلة يجمعون على هذه الشفاعة. فقد يقال والله أعلم ما ذكره ابن تيمية فإن فيه نظرا، لا سيما والقاضي عبد الجبار معتزلي وهو يحكي عن أصحابه، لا سيما وما تقدم ذكره، لا سيما أن هذه الشفاعة لا تتنافى مع عقيدتهم في إخراج العصاة من النار، لكن قد تتنافى مع عقيدتهم في الإيمان بالغيبيات. لكن القاضي عبد الجبار حكى الإجماع، والمفترض في مثل هذا والله أعلم أن يقدم القاضي عبد الجبار لأنه يحكيه إجماعا عن قومه، والأمر في هذا سهل ولله الحمد. المسألة الخامسة، لا تصح المبالغة في الاستدلال بأحاديث الشفاعة، فإن أحاديث الشفاعة أحاديث عامة، وقد حصل من بعض أهل السنة أنهم بالغوا في الاستدلال بها، ومن ذلك أن بعضهم بالغ في الاستدلال بأحاديث الشفاعة في رد الأحاديث المكفرة لتارك الصلاة، وقال إن هذه الأحاديث تحمل على الكفر الأصغر بدلالة أحاديث الشفاعة، فيقال هذا لا يصح، وقد رده ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح عمدة قسم الصلاة، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح ممتع ورسالته في كفر تارك الصلاة، وبينوا أن أحاديث الشفاعة أحاديث عامة، أما أحاديث التكفير تارك الصلاة أحاديث خاصة، والخاص مقدم على العام، لذلك لا يصح أن يبالغ في أحاديث الشفاعة وأن تحمل أكثر مما تحتمل. المسألة السادسة، لا يصح أن يرد على مرجئة الفقهاء بأحاديث الشفاعة مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، أن السلف إذا أطلقوا المرجئة فإنهم يريدون به مرجئة الفقهاء ولا يريدون به الجهمية، وإذا أرادوا الجهمية قالوا الجهمية، إذا يقول في السنة الحرب الكرماني قالت الجهمية وقالت المرجئة، لأن الجهمية غير المرجئة، وإذا أطلقوا المرجئة فإنما يريدون به مرجئة فقهاء، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى. طيب، إذا تبين أن المرجئة إذا أطلقوا في كلام السلف فيراد به مرجئة الفقهاء، فإنه ينبغي أن يعلم أن أحاديث الشفاعة لا يصح أن يتمسك بها في الرد على مرجعة الفقهاء، وإن كان في الظاهر يصح، وذلك أنه يقال إن مرجعة الفقهاء يقولون إن الفاسق الزاني العاصي كأبي بكر وكميكائيل وجبرائيل في الإيمان، فالكل إيمانه كامل، فيقول إيمان الفاسق كإيمان جبرائيل وكإيمان أبي بكر. ففي ظاهر الأمر يقال إن أحاديث الشفاعة رد عليهم، وذلك أن فيها أن الفساق دخلوا النار، فإذا كيف يدخل النار وإيمانهم كإيمان جبرائيل وميكائيل وأبي بكر وعمر؟ هذا في الظاهر رد عليهم، لكن إذا عرف مذهب إذا عرف حقيقة مذهب مرجئة الفقهاء علم أنه لا يصح أن يرد عليهم بهذه الأدلة، وذلك أنهم في أحكام الدنيا يجعلون الفاسق كالمؤمن الكامل الإيمان، يقولون مؤمن يقولون إيمانه كامل كإيمان ميكائيل وجبرائيل وأبي بكر، أما في الآخرة فهم لا ينازعون أهل السنة، يرون أن الفساق يستحقون النار ويعذبون في النار، فخلافهم مع أهل السنة في أحكام الدنيا لا في أحكام الآخرة، وقد تقدم بسطها في شرح الواسطية، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عند الكلام على مسائل إيمان. لكن الذي أردت أن أنبه عليه أنه لا يصح أن يرد على المرجئ بأحاديث الشفاعة. المسألة السابعة، المعتزلة خالفوا أهل السنة في الشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار كما تقدم، وقد تقدم أن أهل السنة نشطوا في هذا في ذكر الأدلة والرد عليهم، ونشطوا في حكاية الإجماعات كما حكى ابن بطال والقاضي عياض وابن تيمية وغيرهم من أهل السنة. إذن هذه هي أرض المعركة مع المعتزلة والخوارج ومن هو مثلهم كالأباضية، وأكثر ما يحصل الكلام في الرد عليهم بأمثال هذه الأحاديث. وممن رد أبو عبيد القاسم السلام على الخوارج والمعتزلة في كتابه الإيمان بأحاديث الشفاعة، وفعل ذلك أئمة السنة في كتب الاعتقاد، بل بعضهم صنف في الأحاديث النبوية وعقد أبوابا في الإيمان ردا عليهم كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبهذا ينتهي الكلام عن الشفاعة، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا.